مركز الفرسان للأعمال الفنية يقدم أبطال الشريط الثاني من سلسلة تحية وطن. أبطال والله أبطال، أبطال والله أبطال، أبطال هي أفراح الصمود وأغاني الانتصار، هي ألحان الصعود في زمن الانكسار، يسمعها كل عاشق، ينسجها كل مخلص في كل أرجاء المعمور. أهل الدار في الأجساد صانا منهم كلهم لو قتل الزوار سجنوا أهل الدار في الأجساد صانا منهم كلهم ولهم ذلوار نجلي طلعين من عد رجال وأطهار نجلي طلعين الغار من عد رجال وأطهار ونرد الصاعد صاعد والبابي واللي الأدبار هي هي هي سأسكب عمري لأجل عينيك عطرا وروحا وأمضي أغني بدمعي بفني لأمسح عن وجنتيك هذه جروحا. لأنها قدس النور وقدس البقاء، قبلة الطهر ومعرج الوفاء،

ناوي أحبابك أياما عن مد العزة قسامة بقدار بدان أسجد كاما نرغب بالجبار مرجان فجر ثورتك كاما نرغب بالجبار بقدار بدان أسجد كاما نرغب بالجبار مرجان فجر ثورتك في قلب الوطن هدية، اكتب للتاريخ قصة مجد أبدية. إن رحل الجسد يا أمي فأنا مع كل نسمة حرية. يا جبل ما تنزل دامت في المغوار عترابك بدين الحل رح نكمل المشوار. يا جبل ما تنزل دامت في المغوار عترابك بدين الحل رح نكمل المشوار. عترابك بدين الحل رح نكمل المشوار. ثورة ثورة ثورة ثورة ثورة ثورة. يا جبل ما تنزل دامت في المغوار عترابك بدينا الحل رح نكمل المشوار. يا جبل ما تنزل دامت في المغوار عترابك بدينا الحل رح نكمل المشوار. عترابك بدينا الحل رح نكمل المشوار. ثورة ثورة ثورة ثورة ثورة ثورة. لستم على الجبال واحكي مع الرشاش لازم تعود الدار قال المطلع عياش. لستم على الجبال واحكي مع الرشاش لازم تعود الدار قال البطل عياش. لازم تعود الدار قال البطل عياش. يا للبطل عياش للأرض ما تنباع للموت للإنصاح للعذر حتى ضاع من مرة الوصاح. للأرض ما تنباع للموت للإنصاح للعذر حتى ضاع من مرة الوصاح. ثورة ثورة ثورة ثورة ثورة ثورة. يا جبل ما تنزل دامت في المغوار عترابك بدينا الحل رح نكمل المشوار. يا جبل ما تنزل دامت في المغوار عترابك بدينا الحل رح نكمل المشوار. عترابك بدينا الحل رح نكمل المشوار. ثورة ثورة ثورة ثورة ثورة ثورة ثورة ثورة. يا شعب خذ مني وصيلة هادن الغدار قدس يا ثورة التوحيف وما بنسى جبال النار. يا شعب خذ مني وصيلة هادن الغدار قدس يا ثورة التوحيف وما بنسى جبال النار. يا شعب لا تنخدع للورد لو ينزرع للورد يا ما طلع شوكو ما في نوار شوكو ما في نوار. شعب خذ مني وصيل تتهادن الغدار يقصو يا ثوعك روحي وما بنسى جبال النار. غزارين الأسد والعز فيها انولد صبرا يا اغلى بلد. لابد نمحي العار لابد نمحي العار يا شعب خذ مني وصيه اتهادني الغدار قدس يا فوعدت وحيفه وما بنسى جبال النار. يا شعب خذ مني وصيه اتهادني الغدار قدس يا فوعدت وحيفه وما بنسى جبال النار.